بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 15 من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. وقد توقفنا في المحاضرة الماضية عند دليل القائلين وهم الجمهور، دليل قولهم بأن الأخوات لغير أم عصبة مع البنات. وهذا الدليل قد مر علينا في محاضرات سابقة، وهو القصة المعروفة، حديث هزيل بن شرحبيل عندما سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فأفتى بأن البنت لها النصف وأن للأخت النصف، وقال اذهبوا إلى عبد الله ابن مسعود فسيوافقني. فلما ذهبوا إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وسألوه عن ذلك، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة؟ قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. وهذا الدليل واضح وصريح وفي محل النزاع في المسألة، في محل النزاع في المسألة، على أن الأخت ترث الباقي تعصيبا، ترث الباقي تعصيبا. وابن عباس يستدل بالعموم، وإسحاق بن راهوية في القول الثالث يجمع بين هذا الحديث وبين حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لكن هذا الحديث في محل النزاع، هذا الحديث في محل النزاع. ويمكن الرد على استدلالاتهم بردود قوية واضحة، لكن لا نستطيع أن نطيل النفس في هذا الموضوع، لأن لدينا من مفردات المنهج ما هو أهم من هذا. إذن خلاصة الكلام في مسألة الأخوات أنهن عاصبات مع الغير، الأخوات لغير أم عاصبات مع الغير، مع الفرع الوارث، مع الفرع الوارث الأنثى. نأخذ على هذا أمثلة، نأخذ على هذا أمثلة. الآن لو أن رجلا مات عن ابن، فإن الابن هنا سيأخذ المال كله لأنه عاصب. لا، مثال آخر، لو أن رجلا مات عن زوجة وابن، فالزوجة هنا ستأخذ الربع، ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن سيأخذ الباقي تعصيبا. لا نقول الابن سيأخذ ثلاثة أرباع، نقول الابن يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. طيب، مثال آخر، لو أن رجلا توفي عن بنت، فإن البنت هنا ستأخذ النصف، لكن لو وجد معها ابن فإن الابن هنا سيحولها من أن ترث بالفرض إلى أن ترث بالتعصيب. فإذا ورثت بالتعصيب سيأخذون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فنلاحظ أنها انتقلت من الفرض إلى أن تكون وارثة بالتعصيب، فهذه عاصبة بالغير، بالذكر الذي هو الابن الذي عصبها، وارثة بالذكر أي وارثة عاصبة بالغير. مثال العصبة مع الغير، لو أن رجلا توفي عن بنت وأخت شقيقة، البنت ستأخذ النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، أما الأخت هنا فلن تأخذ النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لأن قلنا أن من شروط الأخت الشقيقة كي ترث النصف عدم وجود الفرع الوارث، أنها أربعة شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. فهنا لن تأخذ النصف ولن تأخذ الثلثين لعدم وجود المشارك ولوجود الفرع الوارث أيضا. طيب، في هذه الحالة ستأخذ الباقي عاصبة مع الغير، عاصبة مع الغير أي عاصبة مع البنت، فتأخذ الباقي تعصيبا، تأخذ الباقي تعصيبا. مثال آخر، لو أن رجلا توفي عن عشر بنات ابن وأخت لأب أو أختين لأب، فعشر بنات ابن سيأخذنا الثلثين، يشتركنا في الثلثين، والأختان لأب سيأخذن الباقي تعصيبا، يأخذن الباقي تعصيبا عاصبات مع الغير. ويحب أن أؤكد هنا أن أكثر أخطاء الطلاب في إرث الأخوات، أكثر أخطاء الطلاب في إرث الأخوات، فيحصل هناك لبس. فالأخوات إذا وجد فرع وارث أنثى وارث بالفرض فهن سيأخذن الباقي تعصيبا عند عدم وجود المعصب، لم يوجد لهن معصب. فهذا باختصار ما يتعلق بالعصبة وأقسامهم. العصبة قلنا قسمان، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وهم الذكور المجمع على إرثهم، واستثنينا منهم ثلاثة، استثنينا الزوج والأخ لأم، واستثنينا المعتق لأنه عاصب بالنسب بالسبب. ثم قلنا العصبة بالغير وهم أربعة أصناف: البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب. والعصبة بالغير صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، أو الأخت لأب فأكثر مع الفرع الوارث الأنثى الوارث بالفرض. هذا ما يتعلق بأقسام العصبة بالنسب، أقسام العصبة بالنسب. طيب، سنتكلم عن أحكام العصبة، أحكام هؤلاء العصبة ما هي؟ أحكامهم ثلاثة. الحكم الأول: أي واحد من هؤلاء العصبة، العصبة بالنفس، الآن كلامنا فقط في العصبة بالنفس، أحكام العصبة، هناك أحكام حكم متعلق بالعصبة بالنفس مستقل يتميز عن بقية القسمين الآخرين، العصبة بالغير ومع الغير، وهو أن من انفرد من العصبة بالنفس، انفرد في مسألة حاز جميع المال، من انفرد من العصبة بالنفس في مسألة حاز جميع المال. يعني لو أن امرأة توفيت عن ابن عمها، امرأة توفيت عن ابن عمها فقط، ليس لها ابن ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة، ليس لها إلا ابن عم، فنقول المال لابن عمها، المال لابن عمها كاملا. فمن انفرد منهم حاز جميع المال، من انفرد منهم حاز جميع المال، أي أخذ المال كله. ودليل ذلك قول الله عز وجل في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الدليل الآن قال: وهو يرثها، يعني يأخذ كل مالها، يأخذ كل مالها، قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فحاز جميع المال لأنه انفرد، فلا يوجد لها وارث إلا هو، فأخذ المال كله. الحكم الثاني والحكم الثالث يجتمع فيه العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، وهو أنهم إذا اجتمعوا مع أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض. إذا كان معهم في المسألة أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض. والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في الحديث المتفق على صحته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مثال ذلك: رجل توفي عن بنت وعم شقيق، البنت تأخذ فرضها، نبدأ بأصحاب الفروض فنعطيهم فروضها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنعطيها فرضها، ثم ما بقي يأخذه العاصب، فقد يأخذ النصف، قد يأخذ الربع، قد يأخذ واحد من عشرة، واحد من ستة، واحد من ثمانية، هو يأخذ ما أبقت الفروض. فإذا اجتمع مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مثال آخر: رجل توفي عن زوجة وأم وأخ شقيق، الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأم ستأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين، وما بقي أخذه الأخ الشقيق. هذا هو الحكم الثاني من أحكام العصبة، أنه إذا اجتمعوا مع أصحاب فروض فإن هذا العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. الكلام إذا كان عاصب واحد الآن، أما إذا كان هناك أكثر من عاصب فهذه ستأتي مسألة التي هي جهات العصبة. الكلام إذا كان عندي عاصب واحد اجتمع مع أصحاب فروض، ففي هذه الحالة هو يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض. وقلنا إن هذا يشمل العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير. مثلنا للعصبة بالنفس ومثل الآن للعصبة بالغير. مثال ذلك: رجل توفي عن زوجة وبنت وابن، الزوجة ستأخذ فرضها الثمن، ما بقي سيأخذه الابن مع البنت، وهؤلاء عصبة بالغير. البنت عصبة بالغير مع الابن العاصب بالنفس، سيأخذون الباقي، سيأخذون الباقي. مثال العصبة مع الغير: لو أن رجلا توفي عن بنت ابن وثلاث أخوات شقائق، بنت الابن ستأخذ فرضها عن النصف لعدم المعصب وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. الثلاث أخوات الشقائق سيأخذنا الباقي عاصبات مع الغير، سيأخذنا الباقي، فهن أخذنا ما أبقت الفروض. هذا ما يتعلق بالحكم الثاني، هذا ما يتعلق بالحكم الثاني. الحكم الثالث هنا أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض أصل المسألة، أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض أصل المسألة، هذا الحكم الثالث. بمعنى أننا إذا بدأنا بأصحاب الفروض واستغرقت الفروض أصل المسألة أنهم يسقطون. مثال ذلك: رجل امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف أيضا، الأخ الشقيق لأب لم يبقى له شيء فيسقط. لماذا؟ لاستغراق الفروض أصل المسألة. وذكرنا بعض الأمثلة في العروض التي تقدمت لأصحاب الفروض. فالعاصب يأخذ ما أبقت الفروض. فهم يسقطون إذا استغرقت الفروض أصل المسألة، إذا استغرقت الفروض أصل المسألة فإنهم يسقطون، إلا في حالة واحدة يستثنيها بعض أهل العلم، وهي في المسألة المشركة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. كذلك أيضا في المسألة الأكثرية عند زيد في باب الجد مع الإخوة، كما سيأتي الإشارة إليه بإذنه تعالى. إذن أحكام العصبة بالنسب، أحكام العصبة عموما سواء كانوا بالنسب أو بالسبب، أنهم إذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال، إذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال، أنه إذا اجتمع مع أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. الحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض أصل المسألة فإنهم لا يأخذون شيئا. قلنا استثناء في مسألة المشركة، الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم، أو في المسألة الأكدرية فإنهم في هذه المسألة قد يرثون، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. طيب، عندنا الآن القسم الثاني. قلنا أن العصبة قسمان: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. الآن نحن في القسم الثاني وهم العصبة بالسبب. والعصبة بالسبب باختصار شديد هم الذين يرثون بالولاء، وهم المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة، وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فالمعتق يرث لأنه عاصب مباشر، لأنه هو المباشر للولاء، أو المعتقة التي باشرت الولاء. الثاني: عصبتهم المتعصبون بأنفسهم، عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم يرثون إذا لم يوجد المعتق المباشر. الآن مثال: لو أن رجل اعتق رجلا، يعني مسألة فيها زوجة ومعتق، الزوجة ستأخذ فرضها الربع، المعتق سيأخذ الباقي تعصيبا. طيب، ليس هناك معتق، هناك ابن للمعتق، نقول ابن المعتق يحل محل المعتق، لأننا نقول المعتق أو المعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. طيب، مثال آخر: زوجة ومعتقة، الزوجة لها الربع والمعتقة لها الباقي. طيب، زوجة وابن معتقة الزوجة لها الربع وابن المعتقة له الباقي. طيب زوجة وأب المعتق، نقول الزوجة لها الربع وأب المعتق له الباقي. طيب زوجة وابن معتق وعفوا زوجة وبنت معتق وأب معتق، عيد، زوجة وبنت معتق وأب المعتق. الزوجة تأخذ فرضها، بنت المعتق لا ترث شيئا. لماذا؟ لأنها ليست عاصبة بنفسها، هي عاصبة بالغير. ونحن نقول المعتق أو المعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. طيب الباقي لمن؟ الباقي لأبي المعتق، لأبي المعتق يأخذ الباقي تعصيبا. هذا باختصار شديد ما يتعلق بأحكام العصبة، العصبة بالغير والعصبة بالسبب والعصبة بالنسب. أعطي مثال آخر حتى يتم تأكيد مسألة العصبة بالسبب. قلنا الذي يرث أولا المعتق والمعتقة، المعتق إذا كان رجل والمعتقة إذا كانت امرأة. إذا لم يوجد المعتق ننظر في أو المعتقة لم يوجد المعتق أو المعتقة ننظر في عصبتهم المتعصبون بأنفسهم، أي الذكور. وقلنا الذكور 12، يعني ابن المعتق أو ابن المعتق أو أبو المعتق أو جد المعتق أو أخ شقيق للمعتق أو الأخ لأب المعتق أو ابن الأخ الشقيق للمعتق أو ابن الأخ لأب للمعتق أو عم الشقيق للمعتق أو العم لأب للمعتق أو ابن العم الشقيق للمعتق أو ابن العم لأب للمعتق. هؤلاء الاثنى عشر هم المتعصبون بأنفسهم فقط. أما غيرهم فلا. العصبة يعني بنت المعتق، أخت المعتق، بنت ابن المعتق، الأخت لأب للمعتق، هؤلاء لا يرثون. إنما الذي يرث فقط العصبة المتعصبون بأنفسهم فقط، إما العصب المعتق أو المعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. وقلنا إن أحكام العصبة 3 أحكام. الحكم الأول أن من انفرد منهم حاز جميع المال، وقلنا أن هذا خاص بالعصبة بالنفس أو العصبة بالسبب. من انفرد منهم حاز جميع المال، لأنه لا يمكن أن يتصور أن عاصب بالغير أو مع الغير ممكن أن ينفرد، لأن البنت لا تكون أصلا عاصبة إلا مع وجود الابن، فلا يمكن أن تنفرد. كما أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب فأكثر لا يمكن أن تنفرد، لأنها لا تكون عاصبة إلا مع البنت، فلا يتصور الانفراد. أما العصبة بالنفس فيتصور انفراد، أخ شقيق، رجل لم يمت إلا عن أخيه الشقيق، رجل مات فقط عن ابنه أو ابن ابنه أو مات عن أبيه، فيتصور انفراد العصبة بالنفس. كما يتصور انفراد العصبة بالسبب، يتفرد أن رجلا مات لم يترك إلا معتقا أو ابن معتق فقط، لكن لا يمكن أن يتصور وجود انفراد في العاصب بالغير أو مع الغير. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض. الحكم الثالث أنهم إذا استغرقت الفروض أصل المسألة فإنهم يسقطون، لكن ويستثنى من ذلك قلنا الإخوة في المسألة المشركة ومسألة الجد مع الإخوة. لكن العصبة كما قلنا أنهم هناك من لا يمكن تصور سقوطه، فالابن لا يمكن أن يتصور أن يسقط، والأب كذلك لا يمكن أن يتصور أن يسقط، والبنت لا يمكن أن تتصور أن تسقط إذا كانت عاصبة بالغير. فهؤلاء لا يمكن تصور سقوطهم، لأن الابن لا بد أن يرث، لا يمكن أن يأتي الابن في مثال وقد استغرقت الفروض أصل المسألة. لا يمكن أن نأتي بمثال فيه ابن أو بنت عاصبة بالغير أو أب وقد استغرقت الفروض أصل المسألة ويسقط. نعم ممكن أن يأتي الأب وقد استغرقت الفروض أصل المسألة، كما مر بنا بمثال سابق، مسألة زوج وبنتين وأم، هذه الفروض استغرقت أصل المسألة، لكن الأب لا يكون هنا وارثا بالتعصيب، يكون وارثا بالفرض، لأنه لو ورث بالتعصيب لسقط، وقد أجمع العلماء على أن الأب لا يمكن أن يسقط، لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، فيتحول هنا إلى أن يرث بالتعصيب بالفرض وليس بالتعصيب. أما الابن لا يتصور أن يأتي في مسألة وقد استغرقت الفرض أصل المسألة، لا يمكن أبدا أن يأتي الابن في مثال استغرقت فيه الفرض أصل المسألة، بل إنك إذا جمعت الورثة كلهم 25 أكثرهم يسقطه الابن، فيبقى إما الزوج والزوجة والأبوان والبنت والبقية سيسقطون، أسقطهم الابن إلا الجدة والجد فقد أسقطهم الأم والأب، وإلا الجميع أسقطهم الأب فالابن. فلا يمكن أن نتصور أن هناك مسألة استغرقت فروضها والابن سقط بسبب ذلك، فالابن لا يمكن بإجماع أهل العلم لا يمكن أن يسقط، وكذلك العاصبة بالغير البنت لا يمكن أن تسقط لأنها ستكون عاصبة مع الابن، وقد تقدم أن الابن لا يمكن أن يسقط. أما غيرهم الورثة فيمكن تصور ذلك، يمكن تصور أنهم يسقطون لاستغراق الفروض أصل المسألة. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذه المسألة، وفي المحاضرة القادمة سندخل في مسألة مهمة من مسائل العصبة وهي جهات العصبة. إذا اجتمع عندي أكثر من عاصب من أقدم؟ هذا مبني على الجهات، سيأتي إن شاء الله بيانه وإيضاحه مع العرض إن شاء الله تعالى أن تيسر ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله كما ينبغي له أن يحمد.